بقي أن يذكر هنا ما الغرض من أن الشريعة إنما جاءت بسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم متعاقبين؟ ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى قد شرع لنا أن نسمي باسمه الرحمن الرحيم؟ لماذا اجتمع اسم الله عز وجل الرحمن مع الرحيم أو الرحيم مع الرحمن؟ هذا يقضي أن نذكر بعض الأمور التي تتعلق بالعقيدة. من استقرت عقيدته واضحة في ذاته أحسن التعامل مع هذا الكون، ومن لم تستقر العقيدة في ذاته ربما استطاع أن يحسن التعامل مع القوانين والسنن التي وضعها الله عز وجل وهي سنن مادية، لكنه لا يفلح في الآخرة، لا يفعل في الآخرة. معنى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى قد خلق الكون وأقامه في صورة أسباب ومسببات. خذ مثلا الأرض، التراب، يخلق الله تبارك وتعالى ما شاء من هذا التراب عبر سلسلة من العمليات التي وكل القيام بها إلى الإنسان. يأتي الإنسان يلقي البذرة في الأرض، ثم هناك الماء، ثم هناك ما يتعلق بقضية رعاية هذا البذر إلى أن ينمو. ما دور الإنسان في هذا؟ قال وتعرف إلى البذرة، وتعرف إلى التربة الصالحة، وتعرف إلى ضرورة أن تسقى هذه البذرة، إلى آخر ما هنالك من المعارف والعلوم التي كسبها عبر الأجيال. الياباني يمكن أن يتقن زراعة الأرض إذا أحسن فهم سنة الله عز وجل في الزراعة، والأمريكي يمكن أن يتقن زراعة الأرض، والعربي القومي يمكن أن يتقن زراعة الأرض، والمسلم يمكن أن يتقن زراعة الأرض، بشرط لا يتقن هؤلاء زراعة الأرض إلا إذا تعرفوا إلى سنن الله تبارك وتعالى في زراعة الأرض. ومن هنا نقول إن سنن الله عز وجل لا تحابي، لا تميل مع الإنسان دون إنسان، لأن الله عز وجل قد رتب السنن على هذه الطريقة التي نعرفها. إذا عرفناها تمكننا من أن نستفيد من عطاء الله عز وجل فيما تعطي الأرض. لكن إذا جهل واحد من هؤلاء سنن الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يستفيد منها. طيب، لو أن الجميع قد علموا هذه السنن بنسبة واحد أو بنسبة واحدة، كلهم قد أتقنوا السنن، ما الذي يبقى بعد ذلك؟ قال هنا يرجى أن يعطى المسلم الذي أتقن سنن الله تبارك وتعالى في زراعة الأرض كما أتقنها غيره، يرجى أن يعطى من بركات الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى قررته نصوص منها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومنها الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنزول المسيح عليه الصلاة والسلام، حيث يقوم شريعة الله عز وجل ولا يبقى كافر فوق هذه الأرض، تتوحد الملة، بمعنى لا يبقى إلى الإسلام، يضع الجزية، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، إلى آخر ما هنالك من الأعمال التي يقوم بها المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا يبني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا استقرت شريعة الله عز وجل فوق هذه الأرض وسعد بها الناس حيث التزموا شرع الله تبارك وتعالى، هنا يأمر الله عز وجل السماء أن تعطي والأرض أن تعطي، حتى أن اللقحة يكفي لبنها الفئام لمجموعة من الناس، حتى أن البطيخة الجحة هذه إنما تكفي عشرات من الناس، تظل العشرات من الناس، يعني عطاء غير متصور إلا في الخيال عندنا الآن. يعطي الله تبارك وتعالى ببركات تطبيق شريعته ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إذن هذا ملمح يمكن أن يوضعها هنا، لكن الأصل أن نحسن التعامل مع سنن الله تبارك وتعالى. طيب، ما قيمة التوحيد إذا في هذه النقطة؟ قال قيمته إذا أحسننا فهم سنن الله عز وجل، وهذا الفهم أقيم على أنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، بناء على معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، بناء على وحدة الأفعال، بناء على النصوص الكثيرة، ومنها فيما يتعلق بالطير في السماء. من يمسك الطير في السماء؟ قال ما يمسكهن إلا الرحمن، منها أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون إلى آخر ما هنالك من النصوص التي تؤكد معنى أن الله خالق كل شيء. نحن لا نكسب، الإنسان لا يخلق، وإنما يتعامل حتى المزارع الذي يزرع. أخلق المزارع البذرة؟ أخلق المزارع الأرض؟ أخلق المزارع حتى الكيميائيات التي يضعها للتراب يجمعها تجميعا؟ الإنسان لا يقول الشيء كن فيكون، وإنما يرتب الأسباب التي خلقها الله عز وجل. ولو أن الله عز وجل ما خلق الأسباب على هذه الصورة التي يمكن أن ترتب عليها لما استطاع الإنسان أن يرتب كما رتب. إذن بناء على مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بك أصول وبك أجول، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، بناء على توحيد الأفعال، بناء على هذا كله يحسن فهم عن الله تبارك وتعالى. وهذا ليس قاصرا فقط على القوانين المادية، السنن المادية، وإنما حتى في النظم الاجتماعي، حتى على علاقات بعضها مع بعض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا تظنن هاهنا قبل أن أتم الآيات بأن إيتاء الله تبارك وتعالى الملك إنما هو اصطفاء وإنما ابتلاء، وحينما ينزع ابتلاء فنحن ما نخرج عن دائرة الابتلاء لا في الصحة ولا في المرض ولا في الغنى ولا في الفقر ولا في الزلازل ولا في الصحو ولا في المطر ولا في القحط. نحن مبتلون، هذه دار ابتلاء، خلقت في دار لا تستغرب فيها وقوع الأقدار ما دمت فيها، فإنما هي قد أظهرت ما هو لازم نعتها وواجب وقفها. خلق الله عز وجل شدتها برخائها صحتها بمرضها إلى آخر ما هنالك من الظواهر الكونية. هذا من أجل ماذا؟ من أجل ابتلاء. أنشكر حينما يعطينا، أنصبر حينما يمنعنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، سنن اجتماعية وسنن كونية أيضا، كما أن السنن الكونية لا علاقة لنا بها من حيث الخلق، وإنما لنا علاقة من حيث الفهم والاتخاذ من الله تبارك وتعالى. كذلك السنن الاجتماعية، هناك سنن اجتماعية رتب الله عز وجل فيها الثمرات على البذور، رتب فيها الله تبارك وتعالى النتائج على المقدمات. إذن حتى يتحقق توحيدنا لله عز وجل من حيث الأفعال ينبغي أن ننطلق من العقيدة الصحيحة الواضحة الراسخة المأخوذة من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بتوحيد الله في الأفعال. هناك توحيد الله عز وجل في الصفات، وهناك توحيد الله تبارك وتعالى في الذات. العقيدة التي تتعلق بالتوحيد، توحيد الله في الأفعال وفي الصفات وفي الذات، بهذا التوحيد يمكننا أن نسعد في الدنيا وفي الآخرة. لا نخلط بين هذا المعنى وبين هل الموحد وحده هو الذي يفهم سنن الله الكونية؟ قال لا يمكن للكافر أن يفهم سنن الله تبارك وتعالى الكونية. على العكس الآن، الآن المسلمون هم في المؤخرة من حيث فهم سنن الله تبارك وتعالى الكونية. لماذا يا ترى؟ قال لأنه هذا جزء من الصورة العامة، من الحال العام، يعني لسنا نحن في هذا فقط، وإنما كل أوضاعنا من أولها إلى آخرها تحتاج إلى عملية تغيير حقيقة. والسنة التي رسخها الله عز وجل بنص صريح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا استطعنا نحن أن نقيم التوحيد إقامة حقيقية تمتزج بالذرات، واستطعنا بالتالي أن نأخذ ما وجهنا إليه شرع الله تبارك وتعالى من الفهم عن الله في هذا الكون، نحن مطالبون بأن نفهم سنة الله تبارك وتعالى. عند ذلك ليس الموضوع موضوع تفوق وسلطنة وأستاذية فقط، وإنما الموضوع موضوع سعادة في الدار الآخرة. والإسلام من عظمته أنه لا ينظر فقط إلى الجدران الأربعة التي هي جدران الدنيا، وإنما ينطلق بالإنسان من أجل أن يربطه بعالم الأبد. جنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ونار يا أهل النار خلود فلا موت. ومن هنا تأتي النصوص قاطبة، ومنها بسم الله الرحمن الرحيم، فعلا منها بسم الله الرحمن الرحيم، لتؤكد أنه ينبغي أن نوحد الله في الأفعال. ينبغي أن نوحد الله في الأفعال لا اعتقادا فقط، وإنما ممارسة وهذا الذي ينبغي أن نخطوه خطوة أخرى عقب خطوة ترسيخ هذا المعنى عقيدة، لأن العقيدة كما مر معنا إنما هي تقوم على جانبين، جانب فكري وهذا الذي ندرسه، وهناك جانب ذوقي، والجانب الذوقي حققه الصحابة بمجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحققه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من جراء تعاملهم مع الكون الذي عاشوا فيه بمنظور كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فيما يتعلق بالجمع بين الاسمين الكريمين، لماذا جمع الله عز وجل بين اسميه الرحمن الرحيم في سياق ومنه بسم الله الرحمن الرحيم، وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حيث قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجمع أو أقطع، بسم الله الرحمن الرحيم قال إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تطلب النعم الجليلة والدقيقة إلا منه سبحانه وتعالى. كل شيء يطلق عليه النعمة ينبغي أن تطلبها من الله. بقلي فلان يسر لي الأمر، ألا تعتقد أن تيسير هذا الأمر إنما هو نعمة؟ أقول لك نعم، تيسير الأمر إنما هو نعمة. قل كل أمر يطلق عليه اسم نعمة، سواء كان نعمة جليلة أو دقيقة، سواء كانت حدة بصر أو حجة فهم أو جسم قوي أو صحة أو جمال وجه أو فلوس إلى آخر ما هناك من النعم التي حقتنه لا نستطيع أن نعطيها بدليل أن تعد نعمة الله لا تحصيها لا تحصوها. إذن كل نعمة ينبغي أن تطلب من الله. ما الدليل؟ جاي قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله يعني ليست من غيره. طيب جاءتني عن طريق فلان، يبقى لك هنا يأتي فهمنا للشريعة من حيث التعامل مع الأسباب. قلت أنا إذا رسخنا العقيدة أحسننا التعامل مع الأسباب. قارون ليس عنده توحيد، وإذا فتحت عليه الأسباب فجمع من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، يعني هو يضرب رمز للذين يكدسون الأموال تكديسا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن لما لم يكن واحدا قال إنما أوتيته على علم عندي، أما لو قال هذا من فضل ربي انتهى الموضوع، يكون قد أرجع الأمور إلى نصابها ورد الفضل إلى أهله. طيب ماذا أفعل أنا مع الأسباب؟ إذا جاء الإنسان وقدم لي خدمة نعمة هذه أقول جزاك الله خيرا أو أكافئه، فهذا لون من ألوان حسن التعامل مع الأسباب بشرط ألا تعتقد بأن السبب هو الذي يؤثر، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يسر لك ذلك السبب. وبهنا تكون قد حققت التوحيد حتى مع الأسباب. ألا تأكل؟ أليس الطعام يقيم الأوج يقيم الصلب؟ الطعام يقيم الصلب بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبه. إذا لا يعني الطعام له دور في الجسم جميل جدا، لكن ماذا أقول أنا؟ الحمد لله الذي أطعمنا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن انظر إلى الأصول، طببنا الماء طبنا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة. أنت لا تنبت الحبة، البذرة هذه أيغوص الفلاح مع البذرة في أعناق التراب يبقى مع كل بذرة من البذور يناقشها في الداخل؟ لا علاقة له بالموضوع، هو علاقة قبل لا علاقة له بالموضوع. ثم ليس الموضوع موضوع دفع الطعام في الفم، حينما تدفع الطعام في فمك دورك فيه أن تحرك اليد واليد تحرك بالله، ودورك فيه أن تنبض والإمضاء بقدرة الله تبارك وتعالى، ودورك فيه أن تبلع ولو شاء الله عز وجل جفف الريق كما الآن الريق مجفف في حلوق كثيرين لذلك ما يرون شيئا حقيقة. إذن بعد ذلك حتى المريء بعد ما تدفع أنت للمريء ما لك علاقة بالموضوع، حركة المريء أنت تحركها؟ ما في أحد يحرك مريئه، تطيب واحد يحرك المريء من داخل، البوابة حينما تفتح، المعدة حينما تستعمل، ما لك علاقة فيه أنت؟ العصارات بمقدار وبقوانين وبأنظمة، إذن هذا كله لا علاقة لك به. ثم انتهت عملية الهضم ما يدك أنت فيها ولا ذرة، ثم اندفع الطعام المهضوم إلى الأمعاء الدقيقة الأشعار المغطى، أنت بتمتص ولا هي بتمتص؟ لك علاقة فيها ما لك علاقة فيها؟ إذا ما دورك أنت ولا شيء؟ إذا فعلا هذا خلق الله تبارك وتعالى، هذا خلق الله تبارك وتعالى. ومن هنا حينما تتناول الطعام الذي جاءك بالطعام تشكره، ما لنشكر الناس لنشكر الله، هذا من باب إقرار الحكمة، من باب إقرار الحكمة. ونحن طالبون بأن نوحد الله عز وجل من جهة، وبأن نقر الحكمة التي أقامها الله عز وجل من جهة ثانية. الأكوان ثابتة، الأكوان يعني العلاقة بين الأشياء، الأسباب والمسببات، الأكوان ثابتة. أنا وأنت والشجر والهواء والماء والشمس والقمر والأرض، الأكوان ثابتة بإثباته. المشكلة إذا قلت ثابتة وسكتت يصبح الماديون يرون الكون لكن ما يرون بإثباته، لأنه ما فكروا حقيقة. وإلا من يزعم بأنه الذي خلق هذه الأشياء؟ ولا أحد يزعم. ابدأ من نفسه حينما كان جنية في بطن أمه، لا علاقة له الموضوع هو. إذن الأكوان ثابتة بإثباته، لكن العقيدة الآن ممحوة بأحدية ذاته، ممحوة بأحدية ذاته. يعني لولا الله لما وجدنا، ولولا قدرة الله عز وجل لما تحركنا، لولا أن الله عز وجل قد أعطانا ما أعطانا لكنا من أفلس الأشياء حقيقة. ولذلك قال العلماء الكون كله فقير، كله فقير، كل ذرة من ذرات الكون فقيرة. الفقر في الكون فقر ذاتي، صفة لازمة له، وإن ظن أنه ليس بفقير. قد يشبه الإنسان أحيانا، خاصة الإنسان عم يتكلم عن العاقل عن المدرك، عم يتكلم عن المكلف، عم يتكلم عن الواعي. فنقول الجبل ما يشمخ طرف، الجبل ما يشمخ، بالعكس قائم بإقامة الله تبارك وتعالى إياه، وهو عبد ذليل لله عز وجل. الشمس لا تشمخ، ما يصح لها أن تشمخ، قل والله ما أخرج، وإذا شاء الله عز وجل أن يوقفها ليخرجها من المغرب تخرج تستجيب مباشرة. كل ما سوى الله عز وجل خاضع لله، فقير فقر ذاتي، والله عز وجل غني غنى ذاتي. نحن حينما من علينا بالوجود ما معنى هذا أننا لم نعد نحتاج إلى الله عز وجل، ولذلك ممحوة بأحد ذاته. لولا الله تبارك وتعالى لما وجدنا، ولولا إمداد الله عز وجل لما استمر وجودنا. من هنا نثبت الأسباب، نثبتها، بل نحن مطالبون كما قلت في البداية أن نعرف سنة الله بالأسباب. نحن مطالبون بأن نعرف العناصر وتركيباتها وكيف تتآلف وكيف تتخالف. نحن مطالبون بأن نرعى أمور التراب والزراعة والهواء والأثير والطبقات العليا، مطالبون بأن نفهم الكون. لماذا مطالبون؟ قال لأن الله تبارك وتعالى بين أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، فحتى أستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى ينبغي أن أعرف هذا، وإلا ما أستفيد مما سخر الله عز وجل. تسخير الله عز وجل الكون للإنسان متوقف على فهم هذا الإنسان لما سخر الله تبارك وتعالى. ألا ترى معي بأن بعض ما سخر الله عز وجل مثل الجمل، حينما أنا أركب الجمل أقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين. أيضا نفس الشيء الهواء الذي سخره الله عز وجل، الطائرة سخر الله عز وجل المواد قبل أن تجمع، فجاء الإنسان يكتشف هذا التجميع فجمعه فصار الطيارة. الأصل الذي سخر هذا كله هو الله تبارك وتعالى. نحن استفدنا مما سخر الله عز وجل، ما أحد يزعم كما قلت بأنه خلق ذرة من المادة على الإطلاق، حتى ما يقولون بأنه الحمض هذا النووي الذي يصنع الآن، الحمض النووي اللي هو الأصل في بناء الخلية الحية DNA يمكن والله أعلم، فهذا الحمض النووي صنعوه صناعة، ما صناعة صنعوه، طيب صنعوه من أي شيء؟ ما خلقوه من عدم، وإنما عرفوا الحمض النووي الأصلي في الإنسان وعرفوا تركيبه، وثم جمعوا كيميائيات تتناسب تماما مع هذا الحمض النووي، لكن يبقى فارق بين الحمضين. هو الفرق الذي يحير الآن، ما هو؟ قال الحمض النووي الذي صنعناه نحن لا يتكاثر، ملكة الخلية تبقى خلية، الحمض النووي الذي خلقه الله عز وجل يتكاثر، وهذا هو الفرق. يعني الفرق بين الحمض النووي المصنوع والحمض النووي الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو كالفرق بين الزهر الجاتيك وبين النبات الحي، في فرق، في فرق، فرق الحياة وبس، هذا هو الموضوع. إذن سخر الله عز وجل لنا ما في السماوات والأرض مع أن سخر. ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نبحث عن هذه الأسباب ونتعرف إليها ونعرف العلاقات فيما بينها، لكن بشرط حينما نثبتها نثبتها بإثبات الله وننفي عنها التأثير بأمر من الله، ونثبت التأثير عندها لله تبارك وتعالى. فالطعام لا يشبع والدواء لا يشفي، وهذان مثالان فقط. وقل كل شيء لا ينفع ولا يضر إلا بالله تبارك وتعالى. هذا لا يعني أن العقرب لا يؤذي. قد يعني يخيل الإنسان أحيانا أنه كل شيء بأمر الله عز وجل، يقول طيب لا ينفع شيء ولا يضر شيء إلا بالله تبارك وتعالى. طيب العقرب لما بيحبوا حولي والله بشرد الآلم، ما عم نتكلم بالفلسفة الآن. قال لو جاءني عقرب شو سوي؟ والله ما بعرف وين يصير حقيقة. قال هذا لأن هذا ما يضر التوحيد. لماذا لا يضر التوحيد؟ لأن الله عز وجل نصب مخلوقات فجعل الضر فيها ظاهرا، وأعطانا من هذه المخلوقات نماذج عما أعده الله عز وجل من عقارب وأفاعي في النار لأهل النار. وخلق الله عز وجل ظواهر جعل فيها النفع الواضحة في العسل شفاء، فالعسل مثال على ما خلق الله تبارك وتعالى من نماذج من ظواهر كونية فيها الخير كل الخير، والعقرب مثال على ما خلق الله تبارك وتعالى من أشياء مضرة، بل ربما كان هناك أناس أشد من العقارب. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ بك كما يروغ الثعلب. هذا الذي يكيد المسلمين ويدبر لهم التدبيرات وراء تدبيرات من أجل إزائهم، من أجل إبعادهم عن دينهم، هذا أشد من العقرب حقيقة. بالعكس العقرب ما بتقول بارك الله فيه ما بيجوز، لكن بالنسبة له هو غير مكلف. العقرب غير مكلف، لكن العقرب ذاك الإنسان هذا العقرب هو مكلف، وإذا يخرب بيته يوم القيامة لأنه كان مكلفا ثم عطل نعمة الله عز وجل عليه وهي العقل وهي الإرادة. إذن فيما يتعلق بسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، ينبغي أن نطلب النعم كلها الجليلة والدقيقة من الله عز وجل، سواء كانت بسيطة أو عظيمة. فكلاهما يعني كل من النوعين الكبيرين منه وحده. نأتي للصحابة رضي الله عنهم. طبعا التوحيد إذا كان يعيش في جانب الفتن فقط ولا يشم النور، ما يشم هواء الوجود، سيختلق بعد فترة. ولذلك ما ظن أعداء الله تبارك وتعالى ما عندهم مكر، عندهم مكر، يريدون أن يزيحوا كل الظواهر الإسلامية. أي عمل فيه خير للمسلمين هذا لا، هذا بيحرك فيهم مشاعر الأخوة. إذا حرك مشاعر الأخوة معناته خطر، نحن أن نميت هذه المشاعر إلى آخر ما هنالك من الأوضاع ومن الترتيبات والمؤامرات التي تحاكي أجل إبعاد الوجه المسلم، حتى وجه المسلم ما يريدونه. هذا نذكر بالله تبارك وتعالى، ونحن نريد مجتمعا علمانيا فاجرا، كل شهوات يمر بعضه ببعض. ولذلك حينما نقول التوحيد نرجع للصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يطبقون هذا المعنى؟ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الله عز وجل كل شيء، حتى شراك النعل. إذا انقطع سير النعل، سير النعل إذا انقطع يقول اللهم يسر لي واحدا آخر. أنذكر هذا نحن؟ قال عندنا حدود كثيرة. وهذا هو معنى أن تعمي الأسباب البصر عن رؤية التوحيد. كثرة المال، أنا أقول لماذا أدعو الله عز وجل؟ عندي مال كثير، لماذا أدعو الله تبارك وتعالى؟ أنا ما في حاجة، أنا ما عندي أرض حتى أدعو الله أن يسقيني مطر، ما عندي أرض، عندي بطع بالعقل. إذا نزل مطر تخرب عندي البضاعة، إذا اللهم لا تمطر السماء، في عندنا نوع من الأنانية، لا من الخير العميم للبشرية قاطبتان. إذن حينما ينقطع شراك النعل ولو كان غنيا، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يسأل الله عز وجل شراك النعل، عبد الرحمن بن عوف الذي من الله عز وجل عليه مننا كثيرة، منها أنه ما كان يقرب الحجر إلا ويرى تحته مالا، بارك الله عز وجل له مباركة عجيبة في عمل يده في تجارته، ومع ذلك يسأل الله عز وجل شراك نعله. إذا اسأل الله تبارك وتعالى كل شيء، والله لولا الله تبارك وتعالى لما استطعنا أن نأتي بذرة واحدة. حتى المال الذي في جيبي او في البنك رصيد، والله لولا الله لما كان، لولا الله لما كان. اذا الصحابة وقد سأل موسى، لاحظ الان النقطة التي يأتي بها هنا دلالة على النعم الجليلة البسيطة العظيمة، كل نعم. سأل موسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى نعمة الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك. نعمة الرؤية هي أعظم نعم حقيقة في جنة عرضها السماوات والأرض. وقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام نعمة الرؤية، وسأل نعمة الطعام، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللقمة سألها وسأل الرب تبارك وتعالى نعمة الرؤية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. هي عبودية، هذه وحدة السؤال يحكي عبودية، نفس السؤال عبودية لله تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن يسأل. لأنه عفوا فيما يتعلق بالسؤال، السؤال لب الإيمان. أنت حينما تسأل الله عز وجل مع توقر في ذاتك أن الله يسمعك، وهذا لب الإيمان، هذه مناجاة. وذلك موسى عليه السلام كان يغتنم كل فرصة يوصي الكلام مع الله تبارك وتعالى، كل فرصة. ومعروف القصة لما ناداه الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل له وما تلك بيمينك يا موسى. علماء البلاغة يقولوا الأصل في جوابنا عطاء، ما تلك، ما ذلك بيمينك، كف بطاقة، ما تلك بيمينك ساعة، هذه بلاغة، ما تلك بيمينك ساعة ساعة. لكن موسى عليه السلام ماذا قال لما سأله الله عز وجل وهو أعلم وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي هنا ترى ما لها محل إلا الإطالة، والإطالة مع المحبوب محبوبة، هي عطايا، ما قال عطا، عطايا. قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي خلاص ولي فيها مآرب أخرى. ماذا سأله الله عز وجل؟ قال يقرر ما في يده ليعلمه الموضوع الذي بدأنا به، أن الكون كله بقبضة الله، كل الكون. هذه العصا التي بيدك يمكن أن نحولها إلى أي شيء تريد، نحولها بحر إلى شيء، فإن شاء الله الذي يحول عصا بحرا. قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى مباشرة، فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخاف، سنعيدها سيرتها الأولى، وضم يدك إلى جناحك. لماذا بين له هذا؟ قال الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه كلمة ما يفهم منها أنه الدعاء عبارة عن نخبي من الناس، كل مسلم داعي، الدعوة إلى الله عز وجل تتعلق بعلو كل مسلم. لكن حينما نرى بعضهم يدعون إلى الله عز وجل فاعلم بأن هذا البعض إنما هو اختاره الله عز وجل، هل هي من الله تبارك وتعالى، وإلا الأصل كل مسلم ينبغي أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال الداعية إلى الله عز وجل إذا كان يعظم الأسباب لا يؤثر كلامه في شيء، إذا كان يعظم رب الأسباب انتهى الموضوع. فرعون وإلى ماله لا يساوي شيئا في نظر موسى عليه السلام، لماذا؟ لأنه رأى أن الله عز وجل قد حول العصا أفعى، مع الكون بقبضة من؟ قبضة الله، لا بقبضة فرعون. لذلك مباشرة قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، بعدما حمله وحدة الأفعال، وحدة الأفعال، وحد الله عز وجل بالأفعال عيانا عن طريق معجزة، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. هل يمكن لموسى أن يرى طغى الآن؟ ما يراه طغى، بمعنى ما يخافه على الإطلاق، وإن كان قد سأل من أجل أن يبين سبيل الدعاء إلى الله عز وجل في سياق طويل. يقول وفي حديث آخر يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. وقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم مجموعة من الأزاهير، من أروع الأزاهير البشرية، بل قل مجموعة من ملائكة البشر، بل قل مجموعة من بشر الملائكة، بل قل مجموعة اصطفاها الله عز وجل لتكون جيل التنزيل، شهدة التنزيل على الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابت وضحت في سبيل الله عز وجل بكل شيء بناء على يقينها بالله تبارك وتعالى. لذلك نصب الله عز وجل منهم أناسا قل ما شئت فيهم، إذا أردت متهجدين فهم في الروعة، إذا أردت دعاة من الله تبارك وتعالى مجاهدا بسبيل الله عز وجل متوكين على الله تبارك وتعالى متبسلين ذاكرين إلى آخر ما هنالك من الأعمال الإسلامية العامة، قال وقد بايع صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئا. ألم أقل في البداية أن الكون كله بقبضة الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي شاء أن يجعل أسباب المسببات؟ لو شاء أن لا يكون لكان، لو شاء الله عز وجل أن يكون دون أسباب، لكن هذا في الجنة طبعا، لكن هنا يمكن أن يكون. ألم يدخل زكريا على السيد مريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة ولد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت ما الذي قالته؟ قالت والله عندي سوبر ماركت، أنا كفلاني واحد وبيجيني كم ألف، أنا كذا. لا ما قالت هذا الكلام، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عطل الله عز وجل هؤلاء الأسباب للسيد مريم، لم عطلها، ما احتاجت أن تبيع وتشتري. لكن هل هذه سنة الله؟ قال لا، هذه معجزة، معجزة إذا ظهر الله عز وجل على النبي، وكرامة إذا أظهر الله عز وجل على يدي الصالح وسيد مريم صديقة. إذن هي كرامة لسيدة مريم رضي الله تبارك وتعالى عنها. بعض الصحابة بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يسأل الناس شيئا ولا شيء أبدا على الإطلاق. ألا ترى معي بأن هذا قد ازداد انتصاقا بالعقيدة من حيث التوحيد لأسباب ما له علاقة فيها على الإطلاق؟ منهم أبو بكر البطل صديق. لذلك أبو بكر لما شاور الصحابة بقتال مانع الزكاة بدأوا منهم يقول كذا ومنهم من يقول كذا، فأخيرا حسمها، قال والله لأقاتلنهم بنفسي، لأقاتلنهم بنفسي، والله تبارك وتعالى ما أتم كلامه، ما أتم أبو بكر كلامه إلا وملأ المسجد بالجبابير، لينصرني الله تبارك وتعالى حتى بالدبور، فملأ الله عز وجل الجبابير، ملأ المسجد بالجبابير. أبو بكر وأبو ذر رضي الله عنه وثوبان. والتطبيق العملي كان أحدهم يسقط الصوت، صوته يسقط، أو خطام ناقته، والأصل أن كل واحد جنبه تعالى أعطيه ناول الصوت. قال فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، لذلك يقول فسؤال الله تعالى وحده هو المتعين، وحينما أسأل غير الله ينبغي أن أسبق سؤالي للمخلوق سؤالي لله تبارك وتعالى ينزل لي على يدي هذا. هذا باب الأسباب لا مانع، لكن إذا غفلت عن الله عز وجل قد أضعت نفسي. يقول لما في السؤال من إظهار الذل والافتقار والاعتراف بقدرة المسؤول على رفع الضر وجلب النفع. وكان الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه يدعو ويقول، ما ماذا كان يقول الإمام أحمد؟ اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك، صمت وجهي عن السجود لغيرك، يعني ما أسجدت وجهي لغيرك، فصنه عن المسألة لغيرك، صن وجهي عن أن أسأل غيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. ولهذا قال أحد العارفين لرجل يتردد على الملوك، قال ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول عني أستجب لك؟ قال قرطبي والدليل على أن اسمه الرحمن مشتق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، وهذا نص في الاشتقاق. طبعا هذه لفتة إلى ما سبق ذكره، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، قال في البداية. والدليل على الاشتقاق من الرحمة الحديث القدسي، وقد بدأت التسمية بسم الله والوصف الرحمن لأنه أخف، يعني ماذا لم يقل بسم الله الرحيم الرحمن؟ قال لأن الرحمن أخف، قد يطلق وصف الرحيم على المخلوق بما يناسبه، لكن الرحمن ما يسمى به المخلوق لأنه أخف. وأعرف من الرحيم لأن التسمية أولى إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخف فالأخف. وعلى هذا فذكر الرحيم بعد الرحمن إنما كان لتخصيص المؤمن بزيادة، يعني بسم الله الرحمن نحن دخلنا هنا وأخذنا، الرحيم هذا لنا، فنحن أخذنا من اسم الرحمن لأنه يشمل مؤمن وغير مؤمن، ونأخذ من اسم الرحيم. قال لتخصيص المؤمن بزيادة بعد عموم البر والفاجر، فالله تعالى رحمن يرحم البر والفاجر في الرزق وفي دفع الأسقام والمصائب، وهو رحيم